والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، نتحدث في هذا البرنامج كيف نصيغ كلاما يقنع الآخرين بعظمة هذا الدين، علما أننا لسنا بحاجة لإقناع الآخرين ما دمنا قد آمنا تماما بأن هذا القرآن حق من الله عز وجل، ولكن هناك الكثير من الشبهات التي تثار حول ديننا، يجب أن لا نتحدث إلا من خلال العلم والمعرفة. معنا فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار الذي هو خبير في الرد على كل من يشكك بالقرآن العظيم من الناحية العلمية. السلام عليكم فضيلة الدكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الدكتور، نتحدث اليوم عن خلق الإنسان، نجد أن هناك من يشكك في القرآن العظيم أن هناك مفارقات، يعني كلنا يعلم أن آدم من تراب كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن نجد أن القرآن نفسه يذكر أن سيدنا آدم مرة خلق من حمأ مسنون، مرة خلق من صلصال، ثم بعد ذلك يأتينا القرآن يقول أن الإنسان خلق من نطفة إذا تمنى. ما موقف العلم من هذه الآيات القرآنية، وأيهما أسبق إلى اكتشاف هذه الحقائق؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا حضرت أحد المؤتمرات في جامعة لندن سماسوها سكول أورينتال أند أفريكان ستادز من عدة سنوات. المؤتمر كان عن القرآن الكريم، ودعيت لأتحدث عن الإشارات العلمية في القرآن الكريم، وطبعا حشد لهذا المؤتمر عدد كبير من المستشرقين، وللأسف الشديد أغلب الذين اهتموا بدراسة الشرقية الأمور الشرقية، يعني أو من يعرفون باسم المستشرقين، أغلبهم من غلاة اليهود وغلاة النصارى، ويقبلون على هذه الدراسة ليس من قبيل الفهم ولا من قبيل العلم، ولكن من قبيل الطعن في الإسلام ومحاولة تشويه صورته. فيعني وقف بعض هؤلاء الغلاة قالوا كلاما سخيفا للغاية لا أساس له من الناحية العلمية إلا التشفي في هذا الدين. ومن الغريب أن يقف عدد من شباب المتشرقين ليعلن إسلامه في المؤتمر، أو يعلن إسلامه، يعلن أنه أعلن إسلامه قبل المؤتمر بليلة واحدة أو ليلتين، وكان شيء يهز القلب حقيقة. يعني أحد هؤلاء الغلاة رجل اسمه بروفيسور ويلش من أستراليا وقف يقول بحثه كان عن الخلق في القرآن الكريم، قال أحيرنا القرآن الكريم، مرة يقول أن الإنسان خلق من ماء، مرة من ماء دافق، ومرة من تراب، ومرة من طين، ومرة من سلالة من طين، ومرة من صلصال كالحمأ المسنون، ومرة من طين لازب، ومرة من صلصال كالفخار، احنا مش عارفين القرآن يعني عايز يقول لنا ايه. فانتظرت ان يعني يرد عليه احد الاخوة المتخصصين في الدراسات الشرقية، وكان عدد من المسلمين موجود، لم يقف احد، فوقفت له قلت له هل تعرف العربية؟ قد جيدا. قلت له هل احتجت الى قاموس لمعرفة دلالة هذه الالفاظ؟ قال انا لا احتاج الى قاموس. قلت له نحن ابناء اللغة، واصدقك القول اني والله وقفت امام صلصال من حمأ مسنون عاجز حتى لجأت إلى قاموس اللغة ففهمت الدلالة، سلالة من طين يعني وقفت عاجزا. قلت له هل لك صلة بدراسات علمية؟ قال لا. قلت له كيف تتهم القرآن ولا تتهم عجزك أنت عن فهم هذه الدلالة؟ قلت له كان أولى بك أن تقول أنا لم أستطع أن أفهم مقصود القرآن الكريم من هذا العرض. يعني بين قوسين نبه السادة المشاهدين وخاصة الذين يريدون الدافع عن الإسلام، انظروا إلى الأسلوب، يعني لا نحاول آخر بالتكفير ولا بالتهجم عليه. الآن بين يدينا حقيقتين، إما أن يكون عالما باللغة فيناقش بها، وإما أن يكون له جذر علمي ليناقش به. قلت له هذه مراحل متتالية في الخلق، يعني الماء، لأن الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء يشكل الغالبية الساحقة من بناء أجساد كل الكائنات الحية، النبات والحيوان والإنسان وجميع العمليات الحيوية لا تتم في غيبة الماء. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلق لسم الماء حق، إذا قال من تراب قلت له التراب إذا ابتل بالماء صار طينا، والطين إذا ابتلت منه عناصر معينة صار سلالة من طين، والطين إذا يبس صار أو يعني بدأ في التعفن يعني صار صلصال كالحمأ المسنون، يعني الحمأ المتغير لونه الذي له رائحة كريهة. وبعدين صلصال كالفخار إذا يبس يعني صار كالفخار. وقلت له هذه مراحل متدرجة في الخلق، يريد الله سبحانه وتعالى أن يرينا كيف تم الخلق. تراب ابتل بالماء صار طينا، تعفن هذا الطين صار حمأ مسنون، يبص قليلا صار صلصال، يبص أكثر صلصال كالفخار. فهذه مراحل الخلق. وقلت له مما يؤكد يعني دقة الوصف القرآني أن نرى الميت يتراجع في هذه السلسلة بعكس ما ذكر القرآن الكريم. نعم تماما، إذا مات الإنسان فيبس جسده فصار كالتمثال كالصلصال كالفخار. وبعدين إذا ترك هذا الهب يبدأ يتعفى تطلع رائحته ويسود لونه كالحمأ المسنون، إذا ترك أكثر يبدأ الماء يتبخر ويتحول إلى طين، إذا ترك أكثر يصبح سلالة من طين، ترك أكثر صار تراب. فهي عكس عملية الخلق تماما، وعملية الموت تؤكد على صدق القرآن الكريم فيما جاء عن مراحل الخلق. والله أجبته حجرا. والله والله كلام رائع جدا، لأن عكس ما عاش به الإنسان بدأ الخلق نراه بأم عينينا، بدأ أن نرى البداية ونحن نراها. فكان عين كانت محاضرتي بعده مباشرة، وبعد أن عرفت العدد كبير من الإشارات الكونية في القرآن الكريم وأثبتها أثبت ما فيها من دقة علمية راقية، وقف الرجل وقال يعني أصارحك أني مررت على هذه الآيات كثيرا ولم أتوقف عندها كما توقفت أنت، وأنا أعتذر عما قلته عن القرآن الكريم في الجلسة الماضية. فالعلم يا أخي مقنع، والعلم حج على الناس، لابد أن نوظف العلم في فهم هذه الإشارات القرآنية، وإلا لن نستطيع أن نخاطب الناس في زمن العلم بالأسلوب القديم. يعني فقط تساؤل. نعم. يعني عندما يذكر القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أن آدم من تراب. نعم. ثم يذكر أن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تم. هذا عملية ثانية. نعم. لخلق آدم. يعني هل الإنسان نفسه هل أنا الآن مخلوق من تراب أم من نطفة؟ لا، من نطفة ومن تراب. يعني أنا قلت في حلقة سابقة. نعم. أن الإنسان منا يعني خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية تناسلية طائلة من الأب لا ترى بالعين المجرد، وخلية تناسلية من الأم أكبر قليلا. هاتان الخليتان من التراب الأصلي الذي خلق به آدم عليه السلام. نعم. جايين بالانقسام. صحيح. وبعدين حينما يعني تتكون النطفة الأمشاج المختلقة تبدأ في الانقسام حتى تستهلك تزاجك الغذاء الذي وضع أو دعه ربنا تبارك وتعالى مح البيضة. نعم. فتنقسم وتلتصق بجدار الرحم وتتغذى على دم الأم، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض، فكأننا نبنى من تراب الأرض. بعد أن يولد يعني يرضع لبن الأم أو لبن أم أخرى أو لبن حيوان آخر، هذا اللبن مستمد من الغذاء، والغذاء مستمد من نبات الأرض ومن عناصر الأرض، فينمو من التراب. بعد أن يفطم ويبدأ يأكل هو بنفسه بعض الخضار والفاكهة وبعض منتجات الألبان، هذا كله مستمد من تراب الأرض. فإذا قال ربنا من تراب فصدقت يا ربنا، من نطفة إذا تمنى صدقت يا ربنا، لأن في مجموع يعود إلى التراب. تعلمنا من فضيلة الدكتور أننا عندما ننتهي من القاعدة العلمية لابد أن نستقرئ الحكمة. نعم. يعني لو قيل لنا ما الحكمة في أن الله عز وجل قد خلقنا من تراب لم يخلقنا من عنصر آخر؟ هو طبعا حتى لا يغتر الإنسان، يعني الإنسان فيه جانب من الشعور بالذات وحب الكبر وحب الاستعلاء، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يطفئ هذه الشهوة في نفس كل مؤمن، فقال تكبر عليه أنا خلقتك من تراب، للتذكير بهذا العفو فينا. ماذا عن الجن؟ ذكرت ان الجن خلقوا من النار، من النار يعني خلقوا من النار، ولذلك استكبر ابليس وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وتخيل انه هو يعني اكبر من الانسان، اكبر من ان يسجد للانسان. فعصى ربه فعاقبه رب العالمين بان اعطاه المهله في الدنيا وسيحاسبه حسابا عسيرا في الاخره. هناك فقط ملحوظه صغيره في هذه الايه ان جعلت في الارض خليفه، يعني تستشكل عند البعض عندما قال ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كان يخاطب الملائكة. نعم. ثم بعد ذلك يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم. بعض المدافعين عن الشيطان، واسمح لي فضيلة الدكتور بين قوسين، هناك من يدافع عن الشيطان وهناك من يعبد الشيطان. يقول إن الشيطان لم يتلقى الأمر الذي تلقته الملائكة، بدليل أن الله كان يخاطب الملائكة وابليس لم يكن معهم، فبالتالي لماذا يعاتبه الله؟ لا كان معهم، لانه لا كان معهم، امرهم كان معه. ودائما الخطاب في اللغه العربيه يكون للغالب، يعني لو انا عندي مثلا 100 رجل وفي وسطهم سيده، اقول يعني ان الخطاب كان موجه للرجال، يعني فدائما الخطاب في اللغه العربيه للغالب. فالملائكه كان عددهم كبير وابليس كان فرد، فالخطاب للملائكه وابليس كان يحضر هذا الخطاب. ولذلك لما امره الله بالسجود ابى، فطرده الله من رحمته. فيعني الذي يدافع عن الشيطان الشيطان، والذي نعم والذي يعبد الشيطان العن من الشيطان حقيقه. يعني هناك من يتاول ان الشيطان كان اعبد خلق الله لانه لم يسجد لغير الله، ولكن الاخرين سجدوا. هذا تحايل، يعني تحايل او ايه، يعني كلمه حق يرد بها باطل. السؤال الأخير عن الشيطان أيضا، يعني كيف يعذب الله بالنار من خلق من النار؟ وأنا أقول لا تدخلوا في القضايا الغيبية غيبة مطلقة، لأن هذا منزلق خطير. يعني الله خلقنا من تراب، فأصبحنا هذا اللحم والدم الذي يجري في عروقنا ويكسو عظامنا. طيب من الذي يقول أن التراب يتحول إلى هذا اللحم؟ عملية صعبة. إذا كان الله خلق الجن أصلا من النار فأعطاهم هيئة مغايرة لهيئة النار، فإذا عذبه بالنار فاكتوى بالنار. أعذرني صديق الدكتور، لكن هذه تساؤلات ترد إلى البرنامج، سنتابع بعد فاصل قصير ونعود إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نعود إليكم لمتابعة هذه الحلقة الخاصة بالخلق، خلق آدم عليه السلام وخلق الإنسان بشكل عام. فضيلة الدكتور، تحدثت أن الإنسان خلق من تراب. ماذا عن سيدتنا حواء، عن أمنا حواء؟ يعني هناك من يقول أن حواء، ويعني أذكر لك بالحوادث، أن حواء هي عندما قال ربنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بعضهم يقول أن حواء خلقت من نفس مختلفة عن نفس آدم، بعضهم يقول أن حواء هي من أحد أضلاع آدم، بعضهم يجعل ذلك نقيصة لحواء أنها جزء من الرجل. هل حواء كلها هي جزء من الرجل؟ يعني زوجتك جزء منك، زوجتي جزء مني. كيف نفهم ذلك من خلال العلم الحديث؟ كيف استقرأ بداية الخلق؟ بارك الله فيكم. طبعا حينما يقول رب العالمين الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة هي الكيان الذي خلق منه آدم وحواء في آن واحد. قال وخلق منها زوجها، يعني الطين الذي خلق الله منه آدم عليه السلام هو الذي خلق منه حواء عليه رضوان الله. الكلام كيان واحد انقسم نصفين. نعم. لأن الله تعالى حتى يؤكد للناس جميعا يعني تفرده بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة، حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فهناك المادة وأضداد المادة، هناك الموجب والسالب في الطاقة، هناك الذكر والأنثى في الأحياء، هناك يعني الإلكترون والبوزيترون، النيوترون وضد النيوترون. فكل شيء في الوجود خلق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. يعني ماذا عن النواة؟ يعني ولو كان استدراكا، ماذا عن النواة؟ قال يعني الخلية، هناك فردية في الخلية في النواة. لا هي مركبة من أشياء برضو وفيها الأضداد، يعني المادة وضد المادة، البروتون ضد البروتون، النيوترون وضد النيوترون، كل هذا موجود. نعم. يعني الكون كله مبني على الزوجية. مبني على الزوجية. فآدم خلق من نفس واحدة، يعني من مادة واحدة، من طينة واحدة، وخلق منها زوجها. فنفس الطين الذي خلق منه آدم خلق منه حواء. ويؤكد ذلك أن العلم الآن، علم الوراثة، يكتشف دي إن إيه مخصوص للنساء، موجود في أجهزة الطاقة في داخل الخلية سموها المتقدرات أو الميتوكوندريا. سموها الميتوكوندريا دي إن إيه، الدي إن إيه أو الحمض النووي الريبي الموجود في المتقدرات. هذا وجود في النساء فقط، لا يوجد في الرجال. ويقول أن هذا الدي إن إيه أو الميتوكوندريا دي إن إيه، هذا ينسب كل نساء الأرض الذين يمنعون جنبات الأرض اليوم، والذين جاءوا من قبلنا، والذين سيأتون من بعدنا إلى خير الساعة، إلى أم واحدة هي حواء عليها رضوان الله. فخلق حواء كما خلق آدم في زوجية كاملة، الذكر والأنثى، ليس من أحد أضلاعه. يعني يوجد أحاديث هذا الأحاديث فهمها الناس خطأ. يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهم الإنسان أن المرأة لها طبيعة خاصة، فقال إنها خلقت من ضلع الأعوج، ويعني الأعوج ما في الضلع أعلى. عايز يقول أن المرأة لها طبيعة خاصة تغلب عليها العاطفة، العاطفة تغلب على التفصص الصدري. لا لا لا لا أبدا أبدا. هذه من الإسرائيليات يعني التي أدخلت على الإسلام، موجودة في العهد القديم. إنها خلقت من ضلع، كان الله خلى آدم نايم وكسر ضلعه وخلق منه حواء. هذا كلام لا يقبله العقل ولا يقبله العلم. نعم، هي خلقت من نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، وأعطيت الصفات التي تميزها عن الرجل. والعلم يؤكد أن هناك فارق كبير في الحجم، في البناء الجسدي، في العواطف، في المشاعر. وإن كان المرأة لا تقل عن الرجل أبدا، قد تكون أذكى منه بعشرات المرات، ولدينا حالات كثيرة تفوقت المرأة في الذكاء عن الرجل، لكن تبقى العاطفة تسبق عندها العقل بحكم تكوينها للقيام بدورها كأم. لكن نقول أن يعني النفس الواحدة هي نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، حتى يبقى قانون الزوجية منطبقا حتى على بني آدم كما هو منطبق على اللبنات الأولية للمادة. يعني هل هذا يعني ينسجح مباشرة على المخلوقات الأخرى كلها؟ يعني كل خروف أخرج طبعا الله عز وجل طبعا زوجه منه، النباتات. نعم. كلها كل نفس واحدة، قانون واحد، لأنه واضعه واحد سبحانه وتعالى، غير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد. يعني من باب الصرفة، يعني هل لدينا جواب على من خلق أول، البيضاء أم الدجاجة؟ يعني حسب منطوق القرآن، القرآن يقول أنه نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني اثنين خلقوا في نفس اللحظة. سبحان الله. نعم، الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها من النفس. ذكرت في يعني طي كلامك أنه لكن لا فرق جوهري بين الرجل والأنثى، ولكن يعني بصراحة مما يعاب أحيانا على الإسلام أن هناك تفريق بين الرجل والمرأة، فعند الشهادة مثلا، عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين، بعض الأبحاث التي ذكرت ودعني أتحدث معك بمنتهى الصراحة يرد فيها على الدكتور زغلول نجار نفسه أنه لم يتنبه إلى هذه الفروقات التي يذكرها العلم الحديث بين الذكر والأنثى. فعلا هناك فروقات، هناك أبحاث تشير أنه لا فرق على الإطلاق بينهم. أنا لي مقال بعنوان وليس الذكر كالأنثى موجود على موقعي. أنا ذكرت أنه هي الاختلاف تكامل، ليس اختلاف ميزة وفضل، اختلاف تكامل. يعني هناك يعني اختلافات جسدية واضحة في حجم الجمجمة، في حجم الهيكل العظمي، في طبيعة البدن، في العواطف، في المشاعر، في بعض السلوكيات، في بعض ما تحب المرأة وما تكره. يعني هناك فوارق كبيرة، ولذلك قال ربنا وليس الذكر كالأنثى، لأنها جاءت في مقام آخر. لكن أنا لي مقال بهذا المعنى وضعت فيه كل الفروق الجسدية والتشريحية والنفسية بين الذكر والأنثى، وقلت هذه فروق للتكامل الذي أراده ربنا تبارك وتعالى لعمارة الأرض، وليس فروق أفضلية ولا ميزة. هل هناك نقص في عقل؟ لا لا لا أبدا، يعني العلم لا يستحي من الحق. نعم حقيقة. أنا أقول لأخي الكريم أن قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة، لكن المشكلة أن العاطفة عندها أقوى من العقل، فالعاطفة تسبق العقل، ولذلك الذي يحكم قرار المرأة العاطفة. وحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما قصاص عقل ودين، ليس ذما، هو تشخيص لطبيعة المرأة في غاية الدقة وفي غاية الإحكام. ما قصاص عقل لسبق العاطفة عندها للعقل، وما قصاص الدين لأن فيه فترات لا تستطيع أن تصلي أو تصوم فيها لا أكثر ولا أقل. يعني هناك يعني الآن نرى يعني نساء على قمة العمل السياسي، على قمة العمل أين نقصان العمل؟ الإسلام لا يبرر أبدا أن تتولى المرأة المسؤولية العامة، يعني رئاسة الدولة مثلا أو رئاسة الوزراء، لا يقره الإسلام، لأن هذا مصير أمة، ومصير الأمة لا تحكمه العواطف. وجميع المناصب التي شغلتها المرأة في غير دائرة اختصاصها يعني أضرت بنفسها وبالعمل الذي تقوم به. علميا ما دمنا نتحدث عن العلم، هل يعني وجدت من خلال أبحاثك هناك فعلا هناك نقص في قدرات العقلية عند المرأة؟ يعني لو أتينا الآن بذكر وأنثى، أنا ما قلت أبدا في نقص القدرات العقلية، أنا أقول يعني أنا صادفت في حياتي كثير من النساء اللائي أو اللاتي يبلغن من الذكاء ما يفوق ذكاء الرجل بمراحل كثيرة جدا. هناك عباقرة من النساء. نقصان العقل الذي ترجح فيه عدم ولايتها العام. أنا أقول نقصان العقل سببه أن العاطفة عندها أقوى من العقل، العاطفة عندها تسبق العقل، الحكم عندها أغلبه عاطفي ليس عقلاني. هل هناك معايير علمية أثبتت طبعا ذلك؟ طبعا يعني دراسات كثيرة جدا تثبت أن العاطفة عند المرأة هي سيئة القرار. لذلك لا يجوز أن تكون المرأة قاضية، لا يجوز أن تكون المرأة حاكم عام، لا يجوز أن تكون المرأة قائدة للجيش، لا يجوز أن تكون المرأة فيما رئيسة وزراء مثلا، لا يجوز. أما وقد حدث والله أفسد فسادا عظيما. أنا زرت بنغلاديش والرئاسة متناوبة، رئاسة الدولة عندهم بين امرأتين مسلمتين وكلهم طحنين في بعض، طحن لا أولى له ولا أهل. يعني كانت هناك المرأة الحديدية، كانت هناك ملكات عبر التاريخ. أساءت المرأة الحديدية أساءت إساءة بالغة لبلدها وللدين بصفة عامة يعني لبريطانيا بصفة خاصة. المرأة الحديدية مارغريت تاتشر أساءت إلى بريطانيا إساءة بالغة وقالت كلاما باطلا تماما، يعني هي التي أصدرت قرار بمنع تحول بيوت عبادة إلى عبادة أخرى، لأن لاحظة النصارى واليهود يبيعوا أباكن عبادتهم للمسلمين. يعني فضيل الدكتور دعني يعني ربما يكون هذا من الحديث الإشكالي، ولكن كما يعني تذكر أنا لهذا سببا علميا وجوهريا، ولكن يعني هذه تبقى من الإشكاليات التي تقال عن الإسلام لم يراعي ما يحدث الآن. لا يا أخي، يعني لو تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى بالنساء في عشرات المواقف، أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن سخائف الرجال، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أم سلمة، أنت تعلم فضيلة الدكتور أن السيدة أم سلمة هي التي أنقذت 1400 صحابي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون ناقصة عقل وهي تحمل هذه الحجاج؟ وأنا أقول ليس هذا يعني حكما مطلقا، يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أن المرأة في حالات الغضب العاطفة عندها تسبق العقل، في حالات الفرح العاطفة عندها تسبق العقل، لكن في الأمور العادية قد تفوق الرجل في حكمتها في حسن قراره قد تفوقه. هو يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها الأنثوي لها طبيعة خاصة، هذه الطبيعة العاطفة فيها تسبق العقل في مواقف تتطلب أن يكون العقل هو الذي يسبق العاطفة. إذن هي قضية تكاملية وليست قضية تنازع، اختلاف التكامل وليس اختلاف التمايز. فقط كانت هذه الإجابات للتوضيح. أعزائي المشاهدين، في برنامجنا نستوضح ما أثر على كثير من الناس حول الشبهات التي ترد عن الإسلام وفي الإسلام. في الحلقة القادمة سنكون مع موضوع هام جدا، نحن نطالب غير المسلمين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كيف نطالبهم أن يشهدوا على ما لم يروا؟ أنت عزيز المشاهد، هل رأيت الله حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ الإجابة في الحلقة القادمة بإذن الله مع فضيلة العلامة زغلول النجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي قد نمت عيوني. Thank you.